بذلك، وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية، وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، فلما أضافها للجاهلية دل على تحريمها وعلى ذمها، وهذا يقتضي أن كل أمر من أمور الجاهلية يكون مذموما محرما. ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية. راية عمية يعني عمياء، ما يفهم إلى أين يذهب وإلى ماذا يفعل. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية، وفي رواية فقتلته. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هنا ماذا قال؟ ومن قاتل تحت راية عمية، تحت عصبية جاهلية. ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء. لما حدثت موقعة الجزائر في الكرة، يعني بعض الناس طلبنا: وماذا تقول؟ قلت: هذه جاهلية. قلت: هذه جاهلية. طيب يعني هم الآن وهم واعتدوا؟ وقلت: كلها جاهلية، وهذا يدل على تحريم الكرة. وكان الطالب رئيس الأمن الدولي. نعم، هذه جاهلية، ما لنا ومال الكرة ومال الشر هذا، ومسلم يقتل مسلما. قلت: كلها جاهلية، هؤلاء جاهليون وهؤلاء جاهليون، وهؤلاء آثمون وهؤلاء آثمون. سنقول كلمة الباطل، الموت أهون وأشرف. باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة والعداء والعداة وأهل العصبية، يعني بوابوا لها بهذا. فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية. والآن الشهداء، الشهداء وزع في الشهادة، وزع الشهادات كأنها شهادة استثمار. اشهد، الشهادة هذه كلمة عظيمة جدا، لكن هذا من باب التمييع، ومن باب يعني كل طائفة تريد أن تقول إن قتلنا شهداء، بحيث من أراد الشهادة فالشهادة عندنا كأنها ملك لهم يوزعون. الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله العليا. ونقاتل من؟ اخرجوا يا مسلمون، قاتلوا الجيش في العباسية. هل هذا جهاد في سبيل الله؟ ما هذا من الفتن؟ مسلم سيقتل مسلما. أنا لا أقاتل الجيش، أنا أقاتل المجلس العسكري. وهل تصل للمجلس العسكري إلا إذا لم تصل إليه؟ والله لن تصل إليهم إلا أن تكون ناصحا أمين. ما أنا قلت من قبل لا نحن مع أحد ولا ضد أحد، إنما نحن مع منهج سلف الأمة. والذين يدخلون عليهم بدلا من أن يأكلوا من طعامهم وأن يأخذوا من أموالهم كان فرضا عليهم أن ينصحوه. أما ما يحدث من جزر في عباد الله من المسلمين وذبح فهذه مصيبة، وفي المقابل التهييج وإثارة الفتن باسم الدين والجهاد، هذا من الباطل. فلا هؤلاء ولا هؤلاء ولا أولئك. للذين يدخلون يأكلون ويشربون ويتمتعون، ولا الذين يهيجون، ولا الذين يستقبلون. إنما الفرض على الجميع أن يرجع لمنهج سلف الأمة، لمنهج سلف الأمة. ليس أنك بمجرد أن تدعو لفتنة أنك أصبحت خالدا أو أصبحت حمزة. لا، الفتن نعوذ بالله من الفتن، في نفس الوقت ننصح ونكون صادقين، ما نملس ونقول للمخطئ أنت تقي وأنت صالح وأنت وأنت، فأن يزداد بخطئه. ورحم الله الغزالي، ففساد الرعية بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء، وفساد العلماء بحب المال والجاه. هذا كل واحد يقول لك أنا رمز من رموز السلفية. رموز السلفية مش رموز السلفية، هذا رموز السلفية تضيع السلفية. والآن ما ستذكر السلفية؟ طالما الدولة ستعاد السلفية إذن لا نذكر السلفية. إما نفاق وإما تهيج، ما يوجد وسطية، ما يوجد نصيحة وإرشاد وتوجيه. وقلنا مرارا العسكر جهال، العسكر جهال، فيجب النصيحة لهم وأن يؤخذ بأيديهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. لكن ما بين طرفين، ما بين من يملس عليهم ويهيئ لهم أنهم سادة المتقين في الأرض، وبين من يهيج عليهم فتقع الدماء، ومن يتحمل مثل هذه الدماء؟ لكن لو وجد وعليكم السلام الناصحون الأمناء، لعل الله أن يشرح قلوبهم وأن يهدي صدورهم. وإلا فقد أعذرنا إلى الله. الموت سيأتي، قضية الموت هذه يعني منتهية. الموت سيأتي الآن أو غدا أو بعد غد، بعد سنتين، بعد 20، بعد 30، بعد أسبوع، بعد 40، ما سيبقى أحد. لكن نموت ونحن على الحق، نموت ونحن في سبيل الله حقا. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أن يهيج باسم الجهاد، والجهاد هذا الجهاد معناه الفتن وإثارة الفتن. الجهاد معناه عند الطائف الأخرى الإرهاب. يعني عجائب وغرائب. يعني السلفية ماذا تعمل؟ فأنت يعني إثارة الفتن وإثارة القلاقل في بلاد المسلمين وإخراج الناس، ما النتيجة؟ وقلنا مرارا وتكرارا، ما الثمرة من وراء الحنظل؟ الديمقراطية حنظل مر، والله مر، ما سيأتي من ورائها عسل أبدا أبدا. الديمقراطية مر خالص، لا خير فيه. ما الذي جناه الناس من ورائه؟ إراقة دماء. من يتحملها؟ هل يتحملها الذين أخرجوهم أم يتحملها الذين قتلوهم؟ سؤال، من يتحمل؟ الكل مسؤول، الكل مسؤول. وسبحان الله، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. لا، الكل الآن يتبرأ من بعض. لماذا التبرؤات؟ ولماذا التكذيب؟ ولماذا ولماذا؟ إن كان حقا فلماذا لم تستمسكوا به وتعضوا عليه؟ وإن كان باطلا فلماذا دعوتم الناس إليه وأكلتم وشربتم به؟ لماذا؟ قلنا مرارا وتكرارا، علينا بمنهج سلف الأمة، ففيه العصمة للأمة. وأصحابي أمنة لأمتي. فمنهج الصحابة أمن وأمان للأمة، وتنتهي المسألة. فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية. فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرته. ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك، وسمى الراية عمية، لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه، أمر أعمى لا يدرى وجهه، الذي ذهب للتحرير أو ذهب للعباسية أو ذهب لغيرها، إلى أين المخرج وما يدري، والنتيجة إراقة دماء المسلمين بأيدي الخونة، بأيدي الخونة تراق دماء قاهرة، ولو أخطأوا ما أخطأوا تراق دماء. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام، لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم واحد، بل بمئات. طب الذين ذهبوا إلى المترو ما دخلهم؟ هاربوا يا أخي هارب، ما يجوز حتى ولو كان شرعا لا يجوز، لكن إذا كنا لا نحتكم للشرع احتكمنا للديمقراطية، احتكمنا للجاهلية. الشرع إن الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على ولي الأمر الشرعي، لو خرجوا عليه ورجعوا وهربوا ما يجوز أن يتتبعوا وأن يجهز على جريحهم ولا أن يقتل فارهم، لكن هم لم يحتكموا الشريعة، احتكموا الإيش؟ للجاهلية، احتكموا لأحكام الجاهلية. ثم الذين هربوا، لماذا تهربون؟ ألم تقولوا نحن في جهاد؟ هل هذا فر من الزحف أم لا؟ إذا كنتم تعتبرونه زحف، ما حكم الفرار وأنتم لم تلجأوا لفئة إلا متحيزا، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة؟ فأنتم لستم متحرف إلا لقتال ولا متحيزا لفئة، فيا ترى هل كان فرارا من الزحف؟ الزحف للعباسية؟ عجائب وغراء، فتن، فتن. والقنوات، القنوات التي أكلت وشربت باسم الدين، إلى متى تضلل المسلمين؟ إلى متى؟ وإلى متى يظل المشايخ يلعبون بدين الله سبحانه وتعالى؟ إلى متى؟ وإلى متى يدفع الشباب الثمن؟ من المسؤول عن هذه الدماء؟ هل هو شخص واحد؟ أم الذين لمعوا الشخص للمسلمين والآن يتبرأ بعضهم من بعض؟ وليس معنى أن أبرئ الأمن، لا، هؤلاء مسؤولون أمام الله وحسابهم عسير، الذين أراقوا الدماء، فهذه دماء طاهرة، ما تجرأ على إراقة دماء النصارى ولا دماء 6 أبريل وغيرها ممن يحتمون بإمريكا، لكن هؤلاء لماذا؟ وفي المستشفيات يقتل أي ملتحي في شرع من ودين من، لكن هم احتكموا للجاهلية، لم يحتكموا لشريعة الرحمن جميعا، احتكموا للجاهلية، لديمقراطية جاهلية كافرة. فهذا أمر عمي، واحد يقاتل عمي واحد طب الذي ذهب إلى المترو هذا، طيب هو هرب، لماذا يدخل عليهم ويذبحوه في أرض الكنانة التي يجب أن نصدر الأمن والأمل لبلاد المسلمين، أن نصدر الدعوة إلى الله، ما أن ترق دماء المسلمين هكذا رخيصة؟ وأين الأزهر؟ وهو مشغول، واحد مشغول بالوثيقة الجاهلية والثاني مشغول بنواد الليونس، وبعدها العلماء العلماء. فنسأل الله أن يولي علينا خيارنا ولا نرى منهم أحدا، ولا يولي علينا شرارنا. أقول ما نرى في هذا الظلام الدانس، نسأل الله أن يفرج بنور ونهار من عنده وبفجر جديد من عنده. دماء تراق، نستخرج، نستهرب، نستقتل، ونستفتي، ونستتبرأ. أشهد تلعب بالدين، نحن مرارا، قلت مرارا وتكرارا، نحن مبلغون فقط، لسنا مشرعين، لسنا مشرعين. الشباب من خيرة شباب الأمة يلعب به إلى هذا الحد وترق دماؤه؟ ويجرح أباؤهم وأمهاتهم وأخواتهم وذويهم، يجرحون في شباب، يذبح ذبح النعاد. يعني ما أدري، والله ما أدري. والتهيج يجب كل واحد، يجب الخروج للعباسي، وآخر يقول الذي ما يرشح فلانا فهو آثم وهو حتى مجنون، جننتم. كل من ضربت في رأسي فكرة يفرضها على الخلق. لا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حرم إلا ما حرمه الله جل وعلا ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أما يخرج علينا مجنون من يفرض على الناس ما لا يفرضه الله عز وجل. كل واحد أعجب بمرشح، كلهم ما بين منخنقة وموقوذة ومتردية وما عافاه السبع، وأقولها صريح. وإن وجد واحد فيهم فنحن سنسمع ونطيع في غير معصية، لسنا من يثير الفتن، بل يجب أن نكون دعاة أمن وأمان للبلد. وأنا أقولها يعني أقولها اعتقادا، جيش مصر خط أحمر ما يجوز الاقتراب، ولا يجوز لأحد أن يكسره. والجيش ليس من السهل أن يكسر. تكسر من؟ بطوب وحصى؟ تكسر طائرات ودبابات وصواريخ ومسلمون؟ يعني لا لا، هو جيش كثر حتى يكسر؟ يعني حتى يعني هو جيش كافر حتى يكسر؟ يا أخي إخواننا من المسلمين، أنت على خلاف مع واحد مع المجلس العسكري، ما كنتم من قبل يدعو بعضكم لبعض وتلتقون ببعضكم الحمد لله من فضل رب ما التقينا واحدا منهم من فضل رب. وليس معنى هذا أننا نقول أنهم نجس لا يجوز الاقتراب منه، لا، لكن ليس ممن يدخل، لسنا ممن ندخل على على على على أهل السلطة. نسأل الله أن يعافينا وأن يثبتنا على دين. لكن إذا دخلت انصح وسل الله العافية من أصلها، لكن إذا دخلت انصح وجه، ذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ذكرهم بالله. ما هذا اسمه محمد وذا كذا وذا كذا، ما أسماء مسلمين، لعله يتذكر أو يخشى. لكن نحن ما بين إفراط وتفريط، ما بين من يملس عليهم ويهيئ لهم أن كل ما يفعلون هو الحق والصواب، وبين من يراهم كفرة مجرمين خارجين من ملة الإسلام، وأنهم يجب أن يقتلوا وأن تضرب أعناقهم. ما يوجد وسطين؟ ما يوجد نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى؟ وأن يأخذ، أن نكون سببا في أن الله عز وجل يأخذ بأيديهم وقلوبهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. قال عفوا الله يحفظك معذر، قال لأن الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه، فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا، جواز القتال عصبي. أنا تعصبت مثلا مع قبيلتي أو مع طائفتي، وأنت تعصبت مع أهلك أو مع طائفتك التي أنت فيها، وكلنا مسلم. لكن هل هذا القتال يجوز شرعا؟ ما يعلم. هذا الأمر الأعمى، العمية، ومن قاتل تحت راية عمية، عمى، أعمى، أعمى يقاتل. لماذا يقتل لا يدري، ولماذا قتل لا يدري. يعني أنت خرجت تقاتل في سبيل فلان أم في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ إن كان في سبيل الله سبحانه وتعالى فله ضوابطه وقيوده وشروطه، لكن في سبيل فلان إذن أنت شهيد في سبيل فلان، تنتهي المسألة. وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل. ولماذا قتل؟ ولماذا قتل؟ ما يدري، وما يدري لماذا قتل. هو قتل من أجل منصب، من أجل انتقام من الملتحين، من أجل أي شيء، لكن لماذا قتل؟ في سبيل من؟ هو قتل. ولا يدري المقتول على أي شيء قتل، ما يدري هل هو في سبيل الله أم في سبيل الشيطان أم في سبيل الديمقراطية أم في سبيل الانتخابات أم في سبيل الأحزاب أم في سبيل شخص من الأشخاص. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار، الفتنة والاختلاط، فتنة واختلاط ويقع القتل، القاتل والمقتول في النار. لا، وزع الشهادات، حتى النصارى جعلهم شهداء، حتى الشيوعيين جعلهم شهداء، حتى الخونة، حتى الخونة سواء كانوا من أمن الدولة أو من إبريل جعلهم شهداء، حتى الخونة. والقسم الثالث الخوارج، خوارج على الأمة، إما من العداد الذين غرضهم الأموال كقطاع الطريق ونحوهم، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة، خوارج. وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا، انتبه، استحلال دماء المسلمين فأمر في غاية من الخطورة، غاية من الخطورة أن نستحل دماء مسلم، كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها، وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. انظر ما أنتم فيه من النعمة، هو بداية الخير العلم، لكن غنم تخرج لتذبح، غنم تخرج أو تخرج، تخرج مع كل تخرج، تخرج لتذبح، ذبح اشهد. فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية، وهو المطلوب، المطلوب تحريم وذم والنهي عن كل ما كان من أمور الجاهلية، وهذا هو الذي أثبتناه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه عليه حلة، وعلى غلامه حلة، وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. بعضهم قال المعير هو بلال، لكن هذا بعيد، هذا بعيد، إنما عير أخا من إخوانه من خدمه. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. تعيره بأمه أنها سوداء؟ قال: يا ابن السوداء، ما عيرها بالزنا أو لا، قال: يا ابن السوداء، إيش أم سوداء يعني، وإنت يا ابن البيضاء، إيش يعني سوداء، هي خلقت نفسها، قدر الله لها تكون سوداء وقدر الله لأمك تكون بيضاء، هذا قدر لا دخل لنا فيه، هذا مما لا يغير ولا يسعى حتى في تغيير ولا يستطاع تغيير. قلت، وفي رواية قلت: على ساعتي هذه من كبر السن، يعني على كبر سني هذا يكون بازال فيه أثر جاهلية؟ قال: نعم، هم إخوانكم وخولكم، الخول يعني الخدم والعبيد، خولكم أي خدامكم وعبيدكم وإخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. ما تنظر إليه أنه عبد، خلاص يا عبد وأنت يا عبد، لا، وانظر لبعض الذين أعطاهم الله قليلا من البترول كيف يستعبدون إخوانهم من الدول غيرهم. سيزول وترجع لقليل من التمر وإلى المشي حافيا. سيزول البترول ماذا تفعل؟ ممكن يجف وتنتهي المسألة. من يعقل عن رب العالمين؟ فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، لا تكلفوا ما لا يطيق. فإن كلفتموهم فعينوهم عليه. ما أجلس هو السيد الذي ولد سيدا والثاني عبد ابن عبد، ما كلنا عبد لله سبحانه وتعالى. مسألة، هذا كان ابتلي بالفقر وأنت ابتليت بالمال والغين. ده هذا الحديث، هذا الحديث في العبيد، فما بالك بالعمال. أو عندنا في مصر، لماذا نذهب للبلاد الأخرى؟ أنعم الله عليه، أبوه ذهب إلى السعودية واشتغل، الله أعلم اشتغل أم نصب هناك، ورجع بعشرة مليون، عمل بنى مصنعا ونظر، أتي المال كابرا عن كابر، إنما ورثته كابرا عن كابر، كأن جده كان قارون، كأن قارون كان جدا له. وابدأ يتعامل مع العمال من أنفه كما يقولون. ارحم نفسك وارحم عباد الله. مسألة أهون من ذلك بكثير. مرض، فيروس يجعلك تنسى الدنيا وما فيها، تتمنى الموت فلا يأتيك. ارحم عباد الله. الذي أعطى أباك قادر على أن يسلبه منك. لماذا الكبر والغرور والعنجاء والتطاول والترفع على خلق الله؟ لا، ارحم إخوانكم خولكم، جعله الذي جعله تحت يدك، والله عز وجل قادر أن يغير. قصة عجيبة جدا حدثت في التاريخ. أحد ملوك الأيوبيين ابن أخي صلاح الدين، يعني يحكى من فضله وكرمه أن ابنة أحد الملوك كانت في مملكته، وأخذ بعض المتعاهدين مالها واضطهدها وظلمها. فذهبت امرأة عجوز إلى هذا الرجل الخير الملك، فلما أخبرته بكى وقال: أيكون هذا في مملكتي؟ فاستأذنت المرأة في الدخول عليه، فقالوا: الذهب في سعر عن ويقول، فأسفرت عن وجهها، دليل على أن النقاب كان يلبس حتى عاد عنده، ما زال عادة عند البدء. قال: فأسفرت عن وجه أضاءت منه الغرفة في الظلمة. فقالت العجوز: يا أخوان مثل يا ريس، ألا تتمتع بك الجارية الليلة؟ قال: فتذكرت تقلب الزمان وخشيت أن تجلس ابنتي مثل هذا المجلس، فقلت: لا والله ما كان هذا من شيمتي، وإن احتجت شيئا فأرسل إلي. وتذكرت تغير الزمان. تغير الزمان، أين العباسيون الآن؟ أين الأمويون الآن؟ أين الأيوبيون الآن؟ أين المماليك الآن؟ أين العثمانيون الآن؟ أين هم؟ وأين الذين قاموا بانقلاب 52؟ أين الذين قادوا؟ أين الذين قيدوا؟ أين الصناديد في الكفر والظلم والفساد؟ وأين المتقون الذين سبقون؟ اسأله. فلا الظلم إنما أتيتوها على علم عندي وإنكم عبيد تحت قدمي. هذا مبدأ قارون ومبدأ فرعون. لكن دين عثمان وعبد الرحمن بن عوف ومن قبلهم أبي بكر ومن قبلهم أبو بكر رضي الله عنه، انظر كيف كانوا ينفقون في سبيل الله. أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو أبو بكر أعتق بلالا، وبلال مولى لمن؟ مولى أبي بكر، بلال مولى أبي بكر. فجلس يوما بلال وعمار وصهيب ضعفاء المسلمين، قالوا والله ما أخذت سيوفنا أو سيوف الله ما أخذها من عدو الله. يقولون عن أبي سفيان، قال أتقولون هذا لسيد قريش؟ يعني أخذته يعني سيد قريش، يعني تأدبوا يعني لا داعي، يعني لعل الله أن يهديهم. نعم. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، فإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فيذهب الصديق أفضل البشر بعد الأنبياء، أفضل البشر بعد الأنبياء، يذهب إلى العبيد الذين تسبب في تحرير بعضهم، ومنهم بلال وهو مولى له، يعني مولى له ينتسب إليه. قال يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أبا بكر. وين هذا الآن؟ إن أعطتك اليوم 100 جنيها أريدك تسجد لي من دون الله؟ إيش هذا؟ فتنة المال، نسأل الله العافية. فمثلها أنت تظن أننا ننتصر بديمقراطية خبيثة؟ ننتصر بما كانوا عليه. نتأدب أولا، نعتقد في دين الله أولا. ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلي. حدثوني عن رجل أتى إلى بعض البلدان من بلد أخرى في داخل مصر هجرة داخلية، وكان فقيرا وكان يعمل بيده، ما أريد أقول ماذا يعمل حتى لا يسمع الكلام ويعرف ويصل إلى أهله فلعلهم أن يغضب. مرت الأيام والليالي، أصبحوا أهل أموال وأهل دنيا، وأصبح المشايخ يزورونهم، المشاهير، ويطلبون رضاهم، زيارة رجال الأعمال، فهم أهل الفضل وأهل الخير وأهل كل خير. أما الفقراء يجب أن يحفر لهم حديد ولو كانوا من خيرة طلبة العلم عند بعض المشايخ، شيخ الفضائيات. يحدثونني أنه إذا أراد عامل أن يصلي بجوار الرجل يطرده، صلي بجواري. تذكر ما كنت فيه قبل 30 أو 40 سنة، كيف كان حالك؟ وعجائب غرائب. فكم من فقير أصبح من أهل الأموال، وكم من أثرياء أصبحوا فقراء ونحن نرى بأعيننا. هم كانوا يبتون تحت سلم أصبح عندهم ورش، وقوم كانوا يملكون أموالا وكان عندهم الخدم والحشم أصبح يعمل بيده، أبناؤه يعملون بأيديه. سبحانك رب، سبحانك ربي، يخفض ويرفع، يخفض ويرفع، كل يوم هو في شأن. فالمسألة أهون من هذا بكثير، مسألة تحتاج إلى تربية، إلى تربية. أقوام يعيشون الآن في القصور والفلل، ولو دخلت بيت أبيه ستقول سبحان الذي أعطى، سبحان، وما كان عطاء ربك محظورا. لكن مسألة تحتاج لإيش؟ تواضع وتذلل لله سبحانه وتعالى ولشكر للنعمة، فإن الذي أعطاها قادر على أن يزيلها. ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة. فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. وفيه أن التعير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، تعيره بنسبه وهل هو يعني امتلك شيئا؟ هو الذي خلق أباه؟ ما أحد اختار أهله، إنما هذا أمر فرض علينا بقدر الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال، فلا تقليد لأحد تقليدا مطلقا إلا لمن؟ إلا لسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، فهو الكامل الكمال البشري. أما من عداه فمهما بلغ لا بد فيه ولو من شعرة من تقصير. قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. لا يوجب كفره ولا فسقه، لكن يوجد فيه أخطاء، يوجد فيه معاصي. وأيضا ما رواه مسلم في صحيح عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. لا، هذا الحديث ليس في مسلم، هذا الحديث في البخاري وليس في الصحيحين كما قال بعض الناس، حديث في البخاري فقط. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، الملحد في الحرم الذي ينتهك حرمة الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وأنا لا أعلم في عصرنا أجهل من الديمقراطية والانتخابات والحزبيات، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. هذا حزب وهذا حزب وهذا حزب، ونتعصب، أنا في حزب أتعصب له، وأنت في حزب تتعصب له، وذاك في حزب يتعصب له، وعصبية ودعوة للحزبية. إذا لم تكن الديمقراطية بحزبياتها من سنن الجاهلية فلا توجد جاهلية أبدا أبدا. إذا ما كانت الديمقراطية والحزبية من سنن الجاهلية ومن العصبيات الجاهلية فلا توجد جاهلية على وجه الأرض. ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، مثل الذين خرجوا على الأبرياء وذبحوهم ودخلوا المستشفيات وبقروا بطونه. هؤلاء من أبغض الخلق إلى الله، فليبشروا بنار جهنم إن شاء الله. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاث، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا. فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير حق، بغير الحق. وقتل النفس: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما هناك ارتد من المسلمين من ارتد وتحول للنصرانية، ملس عليهم وما تجرأ أحد أن يتحدث عنه. لماذا لم يقتلوا؟ الزنا من المتزوجين ومن أصحاب 50 و60 و70 و80، لماذا ما قتلوا؟ رجموا. القتلة الذين سفكوا الدماء، هذا لا يجوز قتل المسلم إلا بواحدة من الثلاثة. ولو جلسوا حتى في العباسية يقتلون، رش عليهم قنابل مسيلة الدموع ورشهم بالماء يهربون مع ألف سلام وارحلوه، لكن لماذا الدماء تراق؟ فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق. ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر، أعظم كبيرة، أعظم الكبائر على إطلاق الشرك، يليها قتل النفس والزنا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل، مكان العمل، المكان الذي كالحرم، مساجد. فأما المتعلق بالعمل فابتغاء سنة الجاهلية، أن يبتغي سنة للجاهلية تفرق صف المسلمين وتدخل على المسلمين الجاهلية وتدخل عليهم الكفر وتدخل عليهم البدع وتدخل عليهم الفساد. وأي فساد أعظم من دين صدر إلينا وهو دين الديمقراطية ودين الحزبية، فهو ابتغاء سنة الجاهلية. وأما ما يتعلق بالمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. يعني أن يرتكب حراما في الشهر الحرام هذا أهون من أن يرتكب الحرام في المسجد الحرام، لأن المحل المكاني أعظم من المحل الزماني. فالمحل المكاني من دخله كان آمنا وتضاعف فيه الحسنات كما تضاعف فيه السيئات. وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام. انظر للفقه بعينه. ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة، بخلاف الشهر الحرام. فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية. والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية، فسواء قيل متبع أو مبتغي، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة. فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة، سواء تعبدت لله بالديمقراطية أو لم تتعبد لله بالحزبية، فهذا من سنن الجاهلية ومن سنن اليهود والنصارى. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. سيروا في الأرض لإيش؟ للتفكر والاعتبار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هم تفرقوا وأنتم فرقتم المسلمين. والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة الجاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال أي لصاحب الحال. فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلي. وقول عمر رضي الله عنه: إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. وقول عائشة رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية، أي الحال، حال الجاهلية التي قبل الإسلام، على أربعة أنحاء. وقولهم: يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، هذا حديث حذيفة، أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك. فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما ومعناه قريب من معنى المصدر. وأما الثاني ذو الحال يعني، فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي وعدم العلم أو عدم اتباع العلم، إما عدم العلم أو عدم اتباع العلم. فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا. الرجل العام المسكين جاهل، والعالم الكبير الذي يخالف الحق أجهل. المسكين الذي قالوا له اذهب رشح هذا جاهل مسكين لا يدري أين الحق، والذي أفتاه هذا أجهل منه لأنه علم الحق وحاد عنه. فهو جاهل جهلا مركبا. فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. لا يجهل أي لا يفعل فعل الجهال، لأن الجهل يأتي بمعنيين: إما بنقيض العلم وإما بنقيض الحلم. الحلم يعني عدم العلم عدم العمل بالعلم أو عدم الخلق. ومن هذا قول بعض شعراء العرب، عمرو بن كلثوم يقول: ألا لا يجهلن علينا، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونرد الماء صفوا ويرده غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الغلام منا فطاما تخر له الجبابرة ساجدين. شكرا عمرو بن كلثوم. ألا لا يجهلن أحد علينا الذي يخطئ علينا نكيل بالصاع عشرة. وهذا من عادات بعض القبائل، هذه صفات بعض القبائل فعلا، يعني بعض القبائل لا يظلمون وما زال هذا، يعني بعض القبائل من عاداتهم لا يظلمون، فإن ظلموا يكيلون الصاع بعشرة، إن اعتدي عليهم كالوا الصاع بعشرة. وهذا كثير. كذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل، إما أن يكون جهله بسيطا وإما أن يكون جهله مركبا. البسيط الذي لا يعلم، أما إن علم فجهله جهل مركب. وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف في القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. يعني القلب التقي يستقيم على أمر الله، فإذا فعل خلاف التقوى فهذا قلب جهل، إن كان يعلم فجهله أعظم. ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا، وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال خارجا كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. يعني إن العمل جزء من مسمى الإيمان، ما يخرج، ما يوجد شيء اسمه مسلم لا يعمل، ما يوجد شيء اسمه إيمان بدون عمل، هذا اعتقاد المرجئة. ولهذا يسمي الله تعالى لا ما يجوز الذي تكفير الجيش والشرطة والقضاء جميعا بأعيانهم، هذا اعتقاد يخالف اعتقاد أهل السنة واعتقاد أهل السنة. من وقع في كفر هذا هو. وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن مسمى عن أصل مسمى الإيمان، يعني يبقى معه الإسلام؟ لا. كيف يعني؟ يعني طب خلع البدلة، إذا كان مثلا في الجيش ولبس البدلة المدنية أو لبس الجلابية البلدي ثوب، هذا يصير مؤمنا موحدا؟ هذا اعتقاد خوارج، هذا تكفير بالكبائر. أما كل أفراد الجيش وكل أفراد الشرطة وكل أفراد القضاء وكل أفراد مجلس الشعب والشورى ونحن إن كنا نخالفهم، لكن حاشا لله، نعوذ بالله، ما يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد هذا الباطل، لأن المعين ثم هنا يقول بأعيانهم، ما يجوز. الإنسان المعين لا يكفر إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع، ولو فعل كفرا، ليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، وليس كل من قامت به شعبة من الكفر يكون كافرا. لا لا، الكاتب لهذا إذا كان عنده إشكال في هذا الباب يحيل على شرح لأصول الإيمان لابن القيم عليه رحمة الله، أو أجلس معه. لا، هذا اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد يحاسب عليه، وهذا من الظلم. حاشا لله أن يكفر. هناك في الجيش والشرطة من هم من إخوانك ومن هم من الأفاضل ومن الأخيار، وإنما هي مجرد وظيفة. لا، وحتى الذين دخلوا مجلس الشعب مع أنه مجلس تشريعي وما زالوا يناقشون في البصل وإيش؟ وإيش؟ البصل والقط. يعني ما زالوا يناقشون في البصل والقط. أما شرع الله مع أنه لا يجوز أن يعرض للمناقشة، لأن عرضه للمناقشة كما قال بعض المشايخ كفر مجرد بإجماع المسلمين، عرضه ومناقشته كفر. ومع ذلك لكن هم يبدو أنهم أخذوا بالفتوى فما أرادوا أن يناقشوا إلى يوم القيامة. طب لماذا قالوا للناس نحن سنطبق الشريعة؟ من أجل أن يستغفروا المغفلين، نسأل الله العافية. ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإمام حقيقة لمجازة، وإن لم يكن كل من ترك شيء من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. يعني لو أن إنسانا فعل ما ينافي العقل لا يقال عليه ما أنه مجنون، كالمجنون الذي جن، إنما حتى ولو قلنا عنه مجنون في جزئية لكن نعلم أنه مجنون بالكلية. لو قلنا إن هذا خلاف العقل لكن هذا ليس معناه أنه ليس بعقل بالكلية. ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضلين وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون، ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى أولي العقول، وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون. فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، أي فتوى تنقل عن الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الألباني من قبلهم، أي فتوى تكون مسموعة أو مرئية. أي إنسان يقول أفتى الشيخ الألباني أو أفتى الشيخ ابن باز أو أفتى الشيخ ابن عثيمين أو أفتى الشيخ ابن جبرين أو أفتى الشيخ ابن لحدان أو ابن فوزان أو الحمد لله فتواهم موجودة. فينبغي لمن يدعي أنهم أفتوا في كذا أن يأتينا بمثل هذا، أما أن يدعي دون أن يأتيك بالفتوى فلا تصدقه. إذا ادعى ولم يأتيك بالفتوى فلا تصدقه، لأنه إما أنه أخطأ في الفهم أو أنه يكذب على هؤلاء الكبار. فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حالة جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية. إذن الديمقراطية من الجاهلية أم من دين الرسل؟ ما لكم تخافون؟ تخافون من من؟ وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية، أي جاهلية عامة بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. هنا تلويح بالذين يقولون إن مصر دار كفر وما أشبه هذا الكلام الخطير جدا. طيب كيف تكون دار كفر وأهل الدين فيها وما زالت الطائفة تدفع بقوة عن دين الله وعن منهج سلف الأمة؟ والجاهلية المقيدة قد تقع في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وقال لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية ونحو ذلك. فقوله في هذا الحديث ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك أو بعض أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية ببدعة محمد صلى الله عليه وسلم. والديمقراطية من أين جاءت؟ من الكفار. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، فإن المعنى واحد. وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، الناس الذين أهلكهم الله، فنزلوا وجدوا الأبار أخذوا منها المياه وعجنوا عجنوا العجين به، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا، أن يريقوا الماء. سبحان الله، طب ما هذا مال ولا يجوز إضاعة المال إلا بأمر أعظم، ويعلفوا الإبل العجين أكلهم وطعامهم، أن يعطوه للإبل لأنها حيوانات غير مكلفة. وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. انظر انظر، كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدميه، وكل ربا الجاهلية تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئارها، من بئارها، ولا يستقوا منها، في البخاري من بئرها، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. هذه العلة، أنك إن دخلت على قوم معذبين دون أن تبكي من خشية إلا يخشى عليك. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء، فبلغ من دخل مكان أحمد فتح سرور ومكان صفوة الشريف وحبيب العدل وافتخرون، ها وافتخرون وافرحون خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، ونهى عن الانتفاع بمياههم. فبالك بالذين كانوا يحرصون على دخول قصر حسن مبارك، ما تخش على نفسك. حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أن يعلفوا المواضح بعجين مائهم، حتى الماء، حتى الماء. انظر، تأتي أنت تخالف النصوص تدخل المصلحة. وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فروى أبو داود عن سليمان بن داود أبو الربيع الأتكي، لا سليمان بن داود وثقه النسائي، يقول المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري سعيد بن عبد الرحمن المصري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إني حبي، النبي صلى الله عليه وسلم نهاني، يعني يقول إني حبي، النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. ورواه أيضا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد بن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهي عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى ولظ فلما خرج منها مكان برز. وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا أنه كره يعني حرم الصلاة بأرض بابل أو أرض الخصب أو نحو ذلك. وكره الإمام أحمد يعني حرمها الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه. وقوله نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة يقتضي ألا يصلي في أرض ملعونة. الأرض الملعونة لا يجوز أن يصلى فيها. والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها. ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، مع أن الأصل في أنه إيش؟ مسجد، لكنه مسجد ضرار، فإنه كان من أمكنة العذاب. قال سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان. وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، يعني إذا لم تكن مكان عذاب لكن كان يعني كانت محرمة كان يوجد فيها شيء من تحريم، فهذه إذا تحولت إلى إذا حولت لمساجد ونقض ما فيها مثل ما كانت القبور قبور المشركين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم، يعني إذا لم تكن إيش مكانا ومحلا للعذاب فهذا تحول، وإذا تحولت صارت إلى ما هي عليه. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة فجعله مسجدا بعد نبش القبور، يعني كان مسجده عليه السلام على قبور المشركين. فإذا كانت الشريعة قد جاءت بما بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حلت بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ كيف بهم في أن نعتقد أن صلاح الأمة في كفرهم وضلالهم؟ أعيد العبارة ثانية. يقول طيب الله ثراه، فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، يعني إذا كان لا يجوز أن نصلي في مكان عذب أهله، إذا كان لا يجوز أن نشرب من بئر عذب أهله، إذا كان هذا فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ كيف نشاركهم في ديمقراطية؟ كيف نشاركهم في حزبية؟ كيف نشاركهم في اشتراكية؟ كيف نشاركهم في علمانية؟ كيف نحتفل بأعياد ميلادنا مع أنها بدعة في نوادي الليونس في مصر الجديدة وغيرها؟ كيف نكون ليبراليين وعلمانيين نتنكر لديننا الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ طيب أكتفي بهذا وأقف عند هذه العبارة الرائعة الرائقة التي منهج لأهل السنة والجماعة منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أنه لا يجوز أن نشاركهم في أعماله. بالنسبة للاستعاذة من قول أنا، وأن بعض الحضانات تمنع الأطفال من أن يقول أنا، وأن الشيطان هو الذي قال أنا، هذا خطأ. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إذن ما هو المنهي عنه؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا قصد بها الفخر والترفع فلا يجوز، أما إذا قصد بها الإخبار فجائزة إن شاء الله. من الذي تكلم؟ قال أنا. من الذي أجاب حل الواجب؟ قال أنا. إيش فيها يعني؟ ماذا فيها يعني؟ أنا تكره أو تحرم إذا قصد لها الفخر والترفع. لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ، فهي جماعة ضالة مبتدعة، والتفصيل ليس هذا وقته. هل يقاس على المسجد الضرار المسجد الذي به قبر؟ لا شك ولا ريب، نعم. ويقاس عليه أيضا مجلس الشعب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.